أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المقصد الثالث في الميراث بالولاء، وهو ثلاثة أقسام. الأول ولاء العتق، إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا، أي متبرعا بالعتق، ولم يتبرع من ضمان جريرته، ولم يتبرع من ضمان جريرته، ولم يكن للمعتق وارث مناسب. أما إذا لم يكن متبرعا وتبرع من ضمان جريرته وكان للمعتق وارث مناسب، فلا ولاء حينئذ للمولى، فلا يرث المولى المعتق من هذا العبد المعتق. فلو اعتق في واجب، اي اعتق عبده في واجب كالكفارات والنذور، لم يثبت للمنعم ميراث، لا يثبت له ميراث لانه اعتقه في واجب. وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان، وكذلك لو تبرع بالعتق واشترط في تبرعه سقوط الضمان، ضمان الجريرة، أي لو تبرع بالعقد وشرط في صيغة العتق سقوط الضمان بأن يقول أنت حر وليس علي من جريرتك شيء، فحينئذ لا يكون وارثا له. وهل يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة؟ الوجه لا، ولو نكل به فانعتق كان سائبة. ولو كان للمعتق وارث مناسب، قريبا كان أو بعيدا، ذا فرض أو غيره، لم يرث المنعم. أما لو كان زوج أو زوجة، كان سهم الزوجية لصاحبه والباقي للمنعم، أو من يقوم مقامه عند عدمه. وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم، إن كان واحدا يرثه، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء بالحصاص، بالحصاص التي اعتقوها، فيكون شركاء. رجالا كان المعتقون أو نساء، أو رجالا ونساء. ولو عدم المنعم، قال ابن بابويه، يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث، وهو حسن، ومثله في الخلاف لو كان رجلا. وقال المفيد رحمه الله: الولاء للأولاد الذكور دون الإناث. رجلا كان المنعم أو امرأة، فالولاء يكون للرجال للذكور دون الإناث. وقال الشيخ رحمه الله في النهاية: يكون، يعني الولاء للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلان، ولو كان امرأتان كان الولاء لعصبتها. يعني من يتقرب إليها، من يتقرب إليها لعصبتها. وبقوله رضي الله عنه تشهد الروايات. ويرث الولاء الأبوان والأولاد، طبعا مع فقد المنعم ذكرا كان المنعم أو أنثى، ولا ترث أم المنعم أو المنعمة، فقط الأبوان والأولاد. ويرث الولاء الأبوان والأولاد، ومع الانفراد لا يشركهما أحد من الأقارب، لا يشاركهما أحد من الأقارب مع الانفراد. ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم، واضح. ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء. ومع عدم الأبوين والولد يرثه الأخوة. وهل ترث الأخوات؟ على تردد أظهره نعم، لأن الولاء كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. ويشرك الأخوة الأجداد والجدات، يعني يشترك الأخوة والأجداد والجدات. ومع عدمهم الأعمام والعمات وبنوهم، ويترتبون الأقرب فالأقرب. ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الأخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات. ومع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى. فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه، والمنعم لا يرثه المعتق ولو لم يخلف وارثا. يعني ما تنعكس العملية. ويكون ميراثه للإمام دون المحرر، لأن النعمة عليه لا له. ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيعين. مسائل ثمان: الأولى ميراث ولد المعتقة لمن اعتقهم ولو اعتقوا حملا مع امهم، لان الحمل لا ينعتق بعتق الحامل. ولا ينجر ولاهم ولاؤهم ولو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى امهم. إذا كان أبوهم رقان، لأنهم يتبعونها بالحرية، فمولاها ذو النعمة عليهم وذو النعمة عليهم. ولو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولا. وإن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب. وكذا لو اعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب. لماذا؟ لأن الأم وعاء ولا ولاء لها مع الأب، فكذلك مولاها مع مولى الأب. وإن كان الأب زانيا لأن ولده لمولاه فولاؤه كذلك يكون للمولى. المولى هو اللي يرثنا. الثانية لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها. شفتوا؟ فلو مات الأب وأعتق الجد قال الشيخ ينجر الولاء إلى معتق الجد لأنه قائم مقام الآب، وكذا لو كان الأب باقيا ولو اعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لأنه أقرب. المسألة الثالثة لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته فإن مات الولد ولا مناسب له كان ولاؤه لمولى أمه الثابت لها على أبيها الذي هو المنعم على العبد، ولو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب لأن النسب وإن عاد فإن الأب لا يرثه ولا من يتقرب به. نعم. الرابعة ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب فإن لم يكن فلعصبة المولى، فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة مولى الأب ولا يرجع إلى مولى الأم. فإن فقد الموالي وعصابتهم أو عصباتهم وكان هناك ضامن جريرة كان له، وإلا كان الولاء للإمام. المسألة الخامسة امرأة اعتقت مملوكا فاعتق المعتق آخر فإن مات الأول ولا مناسب له فميراثه لمولاته، وإن مات الثاني ولا مناسب له فميراثه لمعتقه، فإن لم يكن الأول ولا مناسبه كان ولاء الثاني لمولاه أو لمولاة مولاه. ولو اشترت أباها فانعتق ثم اعتق أبوها آخر ومات أبوها ثم مات المعتق ولا وارث له سواها كان ميراث المعتق لها لأنه بالتالي محل أبيها تكون. نعم. النصف بالتسمية لأن البنت ترث من أبيها كم؟ النصف بالتسمية، والباقي بالرد لا بالتعصيب، يعني لا نقول بالشنو بالعصبة، هذا أبناء العامة يقولون ذلك، أما نحن فنقول الباقي يرد عليها. إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق وإن كنا إناثا وإلا كان الميراث لها بالولاء على أبيها الذي أنعم عليه، وقد سبق أن الأنثى لا ترث الولاء ولا ولاء بالعتق القهري فلا ترث. المسألة السادسة لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترت أباهما انعتق عليهما، فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرد لا بالولاء، لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب، هيجتمع ولو ماتتا أو إحداهما والأب موجود كان الميراث لأبيهما، ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة لأختها بالتسمية والرد، ولا ميراث لمولاة أو ولا ميراث للمولاة لوجود المناسب، فمع وجود المناسب لا ترث هذه المولاة. ولو ماتت الأخرى ولا وارث لها، هل يرثها مولى أمها؟ فيه تردد منشأه، هل إن جر الولاء إليهما بعتق الأب أم لا؟ ولعل الأقرب أنه لا ينجر هنا، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق. المسألة السابعة، لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق، كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته ولأخيه الربع. المسألة الثامنة، المسألة الثامنة، إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه، فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له، فلو اشترى معتقة أب المنعم فأعتقه إن جر الولاء من مولى الأم إلى موالي الآب، وكان كل واحد منهما مولى الآخر، فإن مات الأب فميراثه لابنه، فإن مات الابن ولا مناسب له فولاؤه لمعتق أبيه، وإن مات المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه، ولو ماتا ولم يكن لهما مناسب قال الشيخ يرجع الولاء إلى مولى الأم، وفيه تردد. القسم الثاني، ولاء تضمن الجريرة، ومن توالى إلى أحد يضمن حدثه ويكون ولاؤه له، يعني مثلا بأن يقول عاقدتك على أن تعقل عني وترثني، فيقول الآخر قبلت، وإن كان من الطرفين يقول على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك، صح ذلك ويثبت به الميراث لكن لا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة، يعني من لا وارث له، لأن هذا الوارث متأخر في الإرث بالنسب والعتق يكون ضمانه مشروطا بذلك. لا ولا عليك المعتق في الكفارات والندور، أو من لا وارث له أصلا، ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق، وهو أولى من الإمام، ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى. القسم الثالث، ولاء الإمامة، فإذا علم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له، وهو القسم الثالث من الولاء. فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما شاء، وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعا وتفضلا، لأنه ماله، لأنه هو الإمام والإمام وارث من لا وارث له، وإلا فلا خصوصية لفقراء بلد الميت ولا لجيرانه، وإنما هو ملك الإمام، وإن الإمام سلام الله عليه باعتبار أنه وارث من لا وارثه هو الذي يتبرع بذلك. وإن كان غائبا قسم في الفقراء والمساكين، يعني لو كان الإمام غائب كما في وقتنا الحاضر، الإمام غائب موجود ولكنه غائب، قسم في الفقراء والمساكين، بل كل حق له، فقد أباحه لشيعته كما سبق في الخمس. ولا يدفع إلى غير سلطان الحق إلا مع الخوف أو التغلب، بل الأولى إيصاله إلى نائب الإمام العام، يعني إلى الحاكم الشرعي الفقيه العادل. مسائل ثلاث: الأولى ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس، يعني آل غنيمة وتخمس أولا ثم تقسم بين المقاتلين، وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام عليه السلام، وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام أيضا، وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين. المسألة الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم، وإن لم يكن كان لآخذه وفيه الخمس. الثالثة: من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للإمام إذا لم يكن له وارث، لأنه كما سبق قلنا لأن الإمام وارث من لا وارث له كما سبق، سواء كان من أهل الحرب أم من غيرهم. النظر الثالث في اللواحق يأتي عليه كلام. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.